تقول أو تذكر أنها عندما كانت صغيرة أتتها بقعة صغيرة من الحيض ليومين متتاليين في شهر شعبان، وعندما جاء شهر رمضان لم تصم إلا عدة أيام جهلا منها، ولا تذكر إن كانت جاءتها بقعة من الحيض في رمضان أم لا، ولم يأتها الحيض إلا في شهر شوال، ولم تقضي الأيام التي لم تصمها حتى جاء رمضان آخر فقضتها بعده بعدة أشهر ولم تطعم، هل صيامها صحيح؟ وهل يجوز لها أن تطعم الآن علما بأنها لا تذكر عدد الأيام بالضبط وكم مقدار إطعام المسكين في اليوم الواحد؟ أحسن الله إليكم. الجواب أنها تطعم عن عدد الأيام التي أفطرتها في رمضان وصامت بدلا عنها إذا كان الصيام مطابقا للأيام التي أفطرتها، لأنه لا بد أن تتيقن من عدد الأيام التي أفطرتها، فإذا شكت هل هي 6 أيام أو 7 تجعلها 7، لأن هذا يكون هو المتيقن، وأخرت القضاء فتطعم عن كل يوم 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر، وتستغفر الله جل وعلا لأنها فرطت في التأخير، وبالله التوفيق.